فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه. من ادعى علم الغيب فهو كافر، من ادعى علم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. أو من أطلعه الله على شيء من الغيب لأجل مصالح الناس كالرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا من ارتضى من رسول الله، يطلع الرسل على بعض المغيبات لأجل مصالح العباد، وليكون ذلك معجزة دالة على صدقهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. فعلمه محيط بكل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. لا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى. إنني معك، يقول لموسى وهارون عليهما السلام، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ولا يخفى على بصره شيء، مهما حاول الإنسان أن يختفي ويتوارى عن الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فمهما حاول الإنسان أنه يختفي ويخفي شيئا، فإنه وإن أخفاه عن الناس فإنه لا يخفيه عن الله جل وعلا، لأن الله لا يحجب علمه ولا بصره ولا خبرته شيء. علمه محيط بكل شيء، يعلم غيب السماوات والأرض. ومن ادعى علم الغيب كالذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو في الماضي من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، فإنه كافر، لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في علم الغيب. ومن هذا طوائف السحرة والكهان والمنجمون ممن يدعون علم الغيب، فإنهم كذبة وكفرة ولا يصدقون، لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، إلا من أطلعه الله من رسله على شيء من الغيب، لأجل مصلحة الدعوة إلى الله وإثبات الرسالة وإظهار المعجزة الدالة على صدقهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، غير الرسل ما يمكن. فبهذا بطل قول الكهان والمنجمين والرمالين والسحرة المشعوذون أو المشعوذين، بطل إخبارهم عن المغيبات وأن هذا من الكذب. يمكن يقول قائل إنهم يصدقون يعني في بعض الأمور، هذا دليل على أنهم يطلعون على الغيب، بدليل أنهم صدقوا في كذا وكذا. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن الشياطين تسترق السمع، تحاول استراق السمع، فيسمعون الكلمة من السماء، من الملائكة في السماء، فيلقونها إلى الكهان، ثم الكاهن يكذب معها 100 كذبة، فيصدق بكل كذبة بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، فتنة من باب الفتنة. هذا هو الذي صدقوا فيه، هذا سببه، أنهم يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين، فالشياطين تسترق لهم السمع إن تمكنت، فيكذبون مع ما تسترقه الشياطين كذبا كثيرا، فيصدق بالكذب الكثير 100 كذبة يصدق فيها بسبب كذبة بسبب صدق كلمة واحدة، كلمة واحدة سمعت من السماء. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الشياطين عالم خفي وعالم يطير في الهواء ويسرع في السير، فيطلع على ما لا يطلع عليه الناس، ما هم من الغيب لكن من الشيء البعيد عنا، الشيء البعيد عنا الشيطان والجن يصلون إليه قبل الإنس ويخبرون الإنس عما حصل في مصر، في القصيم، في الجنوب، في الشمال، يخبرون. لا، ما هو هذا من علم الغيب، هذا شيء موجود لكن نحن لا نطلع عليه لبعدنا عنه، والجن تطلع عليه فتخبر به أولياءها من الإنس فيخبرون بذلك، وليس هذا من علم الغيب، هذا من الشيء الظاهر الذي نحن لا نصل إليه ووصلت إليه الجن. وإذا كفر الإنسان بربه وأطاع الجن خدموه بهذه الأمور، يحضرون له المسروق، يخبرون عن الضالة وينهي فيه، لأنهم يطلعون عليها، هم يسيرون بسرعة ويطيرون ويمسحون الأرض التي حولهم ويشوفون الضالة وينهي فيه، والمال المسروق يجدون في المكان المخفي فيأخذونه ويأتون به ويقولون هذه كرامات، هذه كرامات الأولياء يقولون، وهي خوارق الشياطين، ما هي كرامات الأولياء، هذه خوارق الشياطين والعياذ بالله، وليست كرامات، وليس هؤلاء بأولياء لله، وإنما هم أولياء للشيطان. قد ذكر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر أنواعا كثيرة من هذا النوع وبينها ووضحها حتى لا يغتر الناس لهذه الأمور بحكم أنها كرامات وأن هؤلاء أولياء وينفعون ويضرون أو ما أشبه ذلك. فيجب على الإنسان أن يكون على بصيرة من هذا الأمر وعلى بينة في عقيدته ولا ينخدع بهؤلاء. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.